ربي وربك الله، فأمر بنقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمع بين عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد فتدفننا. قال: ذلك لك لما لك علينا من الحق. فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع وكأنها تقاعست من أجله. فقال: يا أماه، وقد أنطق الله الرضيع. فقال: يا أماه اثبتي فإنك على الحق. وفي رواية أخرى: يا أمه اقتحمي فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فاقتحمت. رواه الإمام أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. هذا هو الإيمان أيها الناس، وهذه هي التضحية من أجله. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا؟ ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الناس، اعلموا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في وقت حدوث الإسراء والمعراج في سنته وشهره ويومه. وإن كان الإسراء من أعظم فضائل النبي عليه الصلاة والسلام، قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله: وروي أنه كان في رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء من ذلك. وروي بإسناد لا يصح عن القاسم بن محمد أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في 27 من رجب، وأنكر ذلك الحربي وغيره. وقال الإمام ابن دحية: وذكر بعض الخصاص أن الإسراء كان في رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب. ومثله قال الإمام العلامة النقاد الحافظ ابن حجر: قال: وذكر بعض الخصاص أن الإسراء كان في رجب، قال: وذلك كذب. فالحق أيها المسلمون أن وقت الإسراء والمعراج لا يعرف لا يومه ولا شهره، بل لا يترتب على ذلك فائدة دينية. إذ لو كان ثم فائدة لبينها الله والرسول، فما من خير إلا ودلنا عليه. بل لو ثبت اليوم لم يجز لأحد أن يخصه بشيء لم يخصه به رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون عليهم رضوان الله، بل والأئمة المتبوعون. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يعرف عن أحد من المسلمين أنه جعل لليلة الإسراء فضيلة على غيرها، ولا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يقصدون تخصيص ليلة الإسراء بأمر من الأمور ولا يذكرونها. ولهذا لا يعرف أي ليلة كانت، وإن كان الإسراء من أعظم فضائله عليه الصلاة والسلام. ومع هذا فلم يشرع تخصيص ذلك الزمان ولا ذلك المكان بعبادة شرعية، بل غار حراء الذي ابتدى فيه نزول الوحي وكان يتحراه قبل النبوة لم يقصده هو ولا أحد من أصحابه.